قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، بيان للناس أن يهتموا، وبيان للتقصير الذي يكون منهم. لا أراكم تصنعونه ما جاملهم، أراه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ومن هنا قال ثابت رضي الله عنه هذه الكلمات، وبين هذه السنة لكي يلقي من على كتف الأمانة والمسؤولية أمام الله جل جلاله. لما رآهم لا يصنعون هذه السنة نبههم عليها. مثل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه الصحيح، حديثه وقوله: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكنافكم. قيل المعنى لأرمين بها بين أكنافكم يقصد السنة، أي أبلغكم إياها وأعذر إلى الله جل جلاله بالبلاغ. فالدين والعلم والسنة إذا جلست في مجالس العلماء وتعلمت شيئا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به العمل، والمراد به الدعوة وتعليم الغير. ولذلك إذا وفق العبد لذلك بورك له في علمه. نعم. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه استقام عوده وانتصب صلوات الله وسلامه عليه قائما، لم يعجل مباشرة ولم يهوي مباشرة بعد الرفع من الركوع، كان يعطي هذا الركن حقه فينتصب صلوات الله وسلامه عليه حتى يعود كل فقار من ظهره في مكانه. وهذا كله من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في إتمام الصلاة وإتمام الوقوف بين يدي الله عز وجل. فقال رضي الله عنه: يقوم قياما طويلا، انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على أنه يطيل في الذكر والدعاء كما بينا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ بعض الشراح دليلا على أن الاستثناء في الحديث السابق المراد به استثناء القيام قبل الركوع واستثناء الجلسة بين الجلسة للتشهد. نعم. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة، قيل السجدة الأخيرة، رفع فقرأ التشهد ثم دعا حتى يقول القائل قد نسي، وينتظرون صلامه عليه الصلاة والسلام من إطالته، وكان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك. وعلى هذا فإنه لا يعجل في هذا الركن بعد انتهائه من التشهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابي أنه استعجل وقال عجل هذا، أي كان ينبغي له أن يتريث وأن يتأنى فيسأل الله من فضله. نعم.